والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله: باب الرهن وغيره. الرهن وتوثيقة دين بعين يؤخذ من ثمنه حين لا يفي من عليه الدين، فيتوثق بأخذ الرهن حتى إذا حل الأجل إما أن يوفي صاحب الدين وإما أن يؤخذ من ثمن الرهن. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حليب، دلالة على جواز الرهن، والنبي عليه عامل بذلك، وفي دلالة على جواز التعامل مع اليهود ونحوهم من الكفرة فيما لا يكون ضررا على المسلمين. و هذا الحديث أيضا روى معناه البخاري عن أنس، وأنه كان رهنه في شعير، في شعير بين هذا الطعام وأنه شعير. وكذلك روى البخاري عن عائشة أنه 30 صاعا، وثلاثون صاعا، وجاء في رواية أنس أنها من شعير، فتعين أنها 30 صاعا وأنها من شعير. وعند وعن حديث ابن عباس عند الترمذي والنسائي أنه رهنه ب30 صاعا من شعير، جمع بين الروايتين، جمع بين 30 القدر والجنس الذي أو النوع الجنس الذي رهنه فيه وأنه من شعير. والمقصود أنه لا بأس بيوفيه، أنه عليه الصلاة والسلام كان يشتري حاجاته بنفسه، وفيه شراء الإمام حاجته بنفسه من طعام وغيره. وأنه لا بأس أن يشتري الإنسان شيئا ليس عنده ثمنه. أما حديث لا أشتري شيئا ليس عندي ثمنه، هذا رواه أبو داود من حديث ابن عباس، لكنه حديث ضعيف. حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبي أحدكم على مليء فليتبع. الحوالة من محاسن الشريعة، وحينما تطلب إنسانا مالا فيحيلك على غيري، يحيلك على آخر يطلبه، فيتطلب إنسان 1000 ريال فأحالك على إنسان فتحتال. وهل يجب؟ ظاهر الحديث أنه يجب، وإذا أتبي أحدكم على مليء فاتبع، لكن بشرط أن يكون المحال عليه مليء بقوله وفعله وبدنه. بأن يكون مليء بماله، بمعنى أن يكون مليئا من حيث الجملة، مليء بالمال، أن يكون عنده المال. فلو حالك على إنسان فقير ما يلزمك أن أبيع ضرر عليك. كذلك أن يكون وفي بقوله، إذا قال أفي فإنه يفي، كذلك بفعله لو دعا الحاكم فإنه يستجيب. المقصود أنه إذا لم يكن ضرر على المحال فيجب عليه أن يحتال، ولأن مطل الغني ظلم، فلا يجوز لمن عليه الحق أن يمطل فهذا ظلم، بل يجب أن يؤدي الحق الذي عليه. وإذا أتبع يعني أحيل أحدكم على مليء فليتبع، في اللفظ الآخر عند ابن عمر أو عند أحمد فليحتل. وجاء هذا الحديث أيضا من حديث ابن عمر عند الترمذي وابن ماجه أنه يحتال. وهذا من محاسن الشريعة، لأن الإنسان ربما يكون له حق على إنسان، يطلب إنسان 1000 ريال وأن تطلبه هذا المبلغ، وأن تخجل ربما من صاحبك الذي تطلبه، وتحيل الذي يطلبك عليه، فتستفيد أولا أنك تفي دينك الذي عليك، والشيء الآخر أنك تستفيد وتستوفي دينك الذي لك. فقد يكون لإنسان على إنسان مال ويخجل من لصداقه وقرابة، وهو قادر ليس معسر، ففي هذه الحالة تقول لي الذي يطلبك أنا أطلب فلانا هذا المبلغ فأحيلك عليه، فيكفي فتكفى مؤونة الطلب والحياء وتقضي الدين الذي عليك. فهذا من محاسن الشريعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه عند رجل فهو أحق به، بعينه أو إنسان قد أفلس فهو أحق به. وهذا أيضا من رفق الشريعة ويسرها، وذلك أنك إذا اشتريت سيارة أو أرضا أو دارا من إنسان، قال: من أدرك ماله بعينه عند رجل، بعته سيارة، بعته دارا، بعته بستانا، فأفلس المشتري ما استطاع السداد، قال: عند رجل، مفهومه أنه لا بد أن يكون حيا، لأن قال عند رجل أو امرأة حكم واحد، فإذا كان ميت يعني يختلف الحكم. قد أفلس بعينه ما تغير، السيارة اللي بعتها إياه حتى لا زالت في ملكه، ما باعها هو ولا وقفها ولا وهبها ولا تصدق، موجودة بعينها تماما لم يتصرف فيها، المعنى بعينها لم تتغير ولم يتصرف فيها. أفلس هذا الذي اشترى منك، أنت الآن ترجع في سيارتك مباشرة، لك أن تأخذها لأنه أفلس ولم يستطع السلام. طيب لو كان يطلبه غرماء آخرون مثلك، في هذه الحالة أنت أحق بمالك هذا ما دام هذا المال بعينه، إلا إذا كان هذا المفلس قد مات، أو أنك مثلا بعته 100,000 وأعطاك 50,000 أو 20,000 وبقي بقية ثمنها، في هذه الحالة أنت كغيرك من الغرماء تخشي. ولهذا عند أبي داود: إذا مات فهو أسوة الغرماء، يعني إذا مات المفلس أو قبض صاحب السلعة اللي هو أنت المشتري فأنت أسوة الغرماء، يعني أنت كغيرك ما ترجع في هذه السيارة، ما ترجع في هذه الدار، إنما ترجع إذا كانت بعينها لم تتغير بشرط إفلاسه وحياته. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جعله في نظر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقع حدود صرف الطرق فلا شفعة. عند مسلم: قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم، كل شركة ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكة، فإن باع ولم يؤذن شريكة فهو أحق به. وفي حديث ابن عباس عند الترمذي: قضى بالشفعة في كل شيء. وكذلك عند الطحاوي من حديث جابر: قضى بالشفعة في كل شيء، في دلالة على أن الشفعة في كل شيء مطلقا. وهل الشفعة شرعت لأجل ضرر الجوار أو ضرر الشركة بينك وبين شريكك الذي أنت مشارك له؟ هل هو لأجل ضرر الجوار فيحصل ضرر بالقسمة، أو لأجل الشركة، لأجل الشركة الأظهر والله أعلم لأجل ضرر الشركة والمشاركة. وإذا قلنا لأجل ضرر الشركة والمشاركة فتكون شفعة في كل شيء، الذي ينقسم والذي لا ينقسم. فلو كنت أنت شريك لإنسان في بعير، شريك لإنسان في سيارة، ما يمكن تنقسم، والبعير ما يمكن ينقسم. شريك لإنسان في جهاز، ما يمكن ينقسم. كذلك تثبت الشفعة إذا باع نصيبه من البعير الذي أنت شريكه فيه، باع نصيبه من السيارة، باع نصيبه من هذا الجهاز. هم يقولون إذا لم يمكن، الجمهور يقول إذا لم يكن قسمة فلا تشفع أنت، اللي اشترى منه يكون هو الأحق ويكون لك شريك جديد. أنت ما ترضى، أنت مع صاحبك الأول متصالحون وتعرفه ويعرفك وتعرف يعني بينكما صحبة، وجاء شريك جديد الآن. إذا قيل إن الضرر اللاحق بالقسمة ففي هذه الحالة ما يمكن قسمته فلا تشفع، وإذا قيل الضرر اللاحق بالشركة فلك أن تشفع. أليس الضرر بالشركة أشد؟ نقول الضرر لاحق بالشركة سواء كان ينقسم أو لا ينقسم. فلو بعت نصيبك من البعير، نصيبك من السيارة الذي لا يمكن قسمته، نصيبك من الكتاب، نصيبك من هذا الجهاز، فإنك تشفع وتقول هذا القسم نصيبك الذي بعته أنت مثلا بمئة ألف ريال أنا أشفع، أنا أشتري، تشتريه بنفس الثمن اللي باعه. طيب الأجنبي هذا اللي اشتراه ما له حق، قال لا يحل له حتى يدين شريكة، حتى يحلي شريكة لا يحل، ولهذا فإن باع ولم يؤذ فهو أحق بكمرية مسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه الحديث، وفيه أن المال يجوز وقفه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام تصدقت بها، تصدقت أي بثمرتها، ولهذا رواية أخرى عند البخاري حبس أصلها وتصدق بالثمرة، دلالة على مشروعية الوقف. فتصدق بغير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، لا يباع ولا يوهب ولا يورث. هذه أسباب التملك، بيع أو هبة أو ميراث، فالوقف يقطعها، الوقف يقطعها. فتصدق بعمر في الفقراء عموما، وفي القربى أي قربى عمر قرابته، وفي الرقاب بالعتق، وكذلك عتق الذي يكون قنا، وعتق أيضا المكاتب أيضا، وفي سبيل الله الجهاد، وابن السبيل المحتاج، ابن السبيل المحتاج ولو كان غني في بلده، والضيف. هؤلاء جميع هؤلاء الأصناف الذين ذكروا في هذا الحديث كلهم من أهل الزكاة إلا الضيف، كلهم من أصناف الزكاة يذكرون في التوبة إلا الضيف، غير متأثر يعني غير متخذ مالا يجعله أصل مال، لأن هذا مال جعل لهذه الجهات، يوقف ويصرف للمحتاج، ما يأخذ إنسان يتاجر له، لا، وللحاجة يصرف لمن كان محتاجا له. عن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله. حملت، هل معنى حملت أوقفت أو ملكت؟ الأظهر والله أعلم أن حمل يعني أنه أعطى إنسان عطية أو هدية، ليس المعنى هو جعله وقف، لأنه قال فأضاعه فأردت أن أشتريه، فلو كان حمل بمعنى أوقفه لم يكن لم يكن له بيعه، لأن الذي أعطاه هذا الفرس ما اعتنى به، لم يعتني به ولم يقم عليه ولم يرعاه، فأراد عمر رضي الله عنه أن يشتريه لأنه يريد يحصل المقصود من هذا الفرس للجهاد في سبيل الله حتى لا يهلك، فيجعله لغيره، وظننت أنه يبيعه برخص. لا شك أنت حينما تعطي إنسان العطية ثم بعدين شرطت عليه أنه يجاهد عليه في سبيل الله، فرأيته أضاعه مهتم به، فقلت له أنا بأشتري منك، يستحي منك ويخجل لأنك أنت صاحب منة عليه. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتر ولا تعد في صدقتك ولو باعكه بدرهم، أنت أعطيته إياه عطية لا تشتري، لأنه في الغالب لا يعطيك بالثمن، فيكون رجوع منك فيما أخرجته لله، ولهذا نهى. وفي الصحيح عن ابن عمر كذلك في حديث، وفي لفظ فإن اللي يعود في صدقتك كالكلب يعود في قيئه، وهذا لا شك تنفير تنفير. وليس لنا مثل السوء. لما حاج بعضهم الشافعي رحمه الله في هذا وقال بعضهم إنه يجوز للكلب أن يعود في قيئه لأنه غير مكلف حيوان، قال الإمام أحمد ليس لنا مثل السوء، هذا مثل في غاية التنفير في غاية من التقبيح والقبح. ولهذا في حديث العباس الصحيح العائل في بيته كالعائل في قيئه، وهذا مبالغة من الرجوع في الهبة إلا فيما يعطي الوالد لولده، كما في حديث ابن عباس وابن عمر إلا الوالد فيما يعطي لولده. عن نعمان بشير رضي الله عنه قال صدق أبي، هو بشير بن سعد، الحديث فيه أنه لا يجوز تخصيص واحد من الأولاد من الذكور أو الإناث بعطية بدون سبب، إذا كان هناك سبب بحاجة عرضت له دون غيره أو أعطاه يشجع على العلم يقتدي به بقية أولاده هذا لا بأس، أما ما سوى ذلك فلا، يعطيهم بحسب حاجتهم. إذا عرض شيء لسبب ليس حيفا ولا ميلا فهذا لا بأس به. وفي لفظ وقد اتقوا الله واعدلوا بأولادكم، وفي لفظ فلا تشدني إذن فإني لا أشهد على جور، هذه الرواية لمسلم. وفي لفظ فأشهد على هذا غيري لمسلم، هذا تهديد أو تشديد في الحقيقة، ليس المعنى أنه إذن، لا، هذا في قوة المنع، يعني أنه أمر لا يشهد عليه لأن فيه حيف، فلما أراد أن يبين له عليه الصلاة والسلام لأنه خفي عليه ذلك. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. خيبر كانت حصون لليهود ويفتحت في آخر العام السابع الهجري، وفيه جواز تعامل اليهود وجواز أن يكونوا عمالا يعملون لك أو يعمل المسلم مثلا في زرعهم لا بأس، وجواز أن يؤجر الأرض بشطر ما يخرج منها لكنه مشاع، ولهذا بشطر ما يخرج منها يعني نص، ما قال أجركم الأرض تزرعونها على أن لنا ما على السواقي، على أن ما لنا ما في جهتها من جهة شمالها أو جنوبها، لا، هذا لا يجوز، إنما يجوز مشاعا كما تقدم في النهي عن المخابرة. حديث رافع بن خديج وهو الأنصاري أوسي توفي سنة 74 رضي الله عنه، تقدم لأن هذه السنة توفي فيها جمع من الصحابة، تذكرون منهم أحد سنة 74، وهذا مما يعين طالب الحفظ حيني يعرف مثلا السنة هذه أن فيها جمع الصحابة، تقدم معنا ثوبان حكيم بن حزام، نعم، وهنا رافع بن خديج، جمع من الصحابة أيضا عند ذكر أسمائهم تستحضر هذه السنة أسمائهم. فتوفي هذه السنة، قبلهم ابن عمر وابن الزبير في سنة 73، سنة 73. قال كنا أكثر الأنصار حقلا وكنا نكري الأرض على أن لنا هذه، في لفظ ذه، ولهم ذه، أو قال هذه لنا ذه ولهم ذه، فربما أخرجت هذه وربما تخرج هذه، فنهى ذلك. فأما الورق فلم ينهى. قال كنا نكري الأرض على أن لنا ذه ولهم ذه، أو لهم ذه ولنا ذه، بالعكس، فنهانا رسول الله أما بالورق فلم ينهنا. ما يجوز أن تقول أكريك الأرض على أن للحب أو الثمر الذي في هذه البقعة ولك الذي في هذه البقعة، لماذا؟ في غرر. يجوز أن هذه البقعة لا تنتج وهذه البقعة تنتج، أو بالعكس، إما أن تقمره وإما أن يقمرك، إما إن لك تقول أكريك الأرض بشطر أن لي النصف ولك النصف، من الجميع من أي بقعة، أما بالورق فلا بأس، يعني بالدراهم أكريك أجرة، هذه أكريك الأرض بألف بألفين بعشرة، هذا واضح ثمن معلوم، هذه إجارة، الإجارة شرطها العلم. ولمسلم عن حنظلة بن قيس الزرقي قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض. رافع بن خديج متى توفي؟ نعم 74، نعم، الحديث الذي قبله، في الحديث الذي قبله، نعم، رضي الله عنه. سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على يعني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات. الماديانات كما ذكر مصنف الأنهار الكبار وأقبال الجداول، والجدول هو النهر الساقي السواقي الصغيرة أو النهر الصغير، وهي السواقي وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، ما عندهم نقل ما عندهم مال، إنما كانوا يكرون الأرض بما يخرج منها، ولذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. وش المعلوم مضمون؟ المضمون هو ما تقدم. فأما الورق فلم ينهنا المعلوم والمعلوم معلوم والمعلوم، هذا ما في إشكال، مثل ما تؤجر الدار السيارة، لكن إذا كان بغير مال بما يخرج منها لا بد أن يكون مشاعا حتى يخرج عن القمار والغرر والمخاطرة. هم كان يصنعون ذلك، فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام فامتثلوا. وهذا يبين لنا أن الأصل في المعاملات ماذا؟ الحل، فلا يحرم شيء إلا إذا جاء تحريمه. فلما جاءهم التحريم بينوا التحريم امتثلوا، سمعنا وأطعنا. قال مصنف ماديانات الأنهار كبار الجداول أو والجدول النهر الصغير. عن جابر رضي الله عنه قال قضى رسول الله بالعمرة لمن وهبت له. الحديث بجميع رواياته ثابت أيضا في الصحيحين عن أبي هريرة. العمرة والرقبة، العمرة تقول أعمرتك الأرض يعني جعلتها لك عمرة، الرقبة أرقبتك، وهي نفس العمرة. إيش معنى الرقبة؟ كل منهم يرقب الثاني متى يموت، يقول أرقبتك إياها عمرك أو حياتك. هذه كانت في الحقيقة يعني لا توجد يعني من الآن ولا قبل ذلك في زمن، إنما كانت في عهد الجاهلية وربما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فبين لهم ذلك وأن العمرة لمن وهبت له. يقول لا تظنوا أن العمرة كالعارية تعيره مثلا الدار، تعيره السيارة وترجع فيها، لا، إذا قال أعمرتك أرقبتك فهي لمن أرقب ولمن أعمر. والعمرة والرقبة تارة يقول أعمرتك الدار بشرط أن ترجع لي بعد وفاتك، أو أن يقول أعمرتك الدار بشرط أنها لك ولعقبك حيا وميتا. في هذه الصورة واضحة، إذا شرط الرجوع هذا لا بأس، فهي عارية بهذا القدر، وإذا قال ترجع إلي هذا فرق. لكن الإشكال إذا قال أرقبتك بلا شرط، بلا شرط، في هذه الحالة هي التي جاء فيها النهي، وأنها تأخذ حكم العمرة التي شرط فيها عدم الرجوع. وأنهم لا تظنوا أن العمرة والرقبة كالعارية، فلهذا قال إنه أعطى عطاء كما في الحديث وقعت فيه المواريث، وقال لا رقبة ولا عمرة، ولقد أمسكوا عليكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي الذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. وهذا يبين أنه إذا أعمرها وأطلق بدون شرط فإنها للمعمر ولعقبه من بعده. حديث هريرة لا يمنعن جار جارة، لا يمنعن، الظاهر فيما ما أحفظ الحقيقة يعني أتأكد إن لا يمنعن، هذا ليس لفظ الصحيح، فيما يغلب ظن إن لفظ صحيح لا يمنع، وأن لا يمنعن لفظ أحمد، ولعل أحد أخرى يتأكد أن لفظ أحمد هو بالنهي المؤكد، لكن لا أجمع، لكن يغلب على ظني أنه لا يمنع، ممكن أحد يراجع لفظ البخاري الآن مع مسلم، لا يمنع، هنا قال لا يمنعن جار جارة، جار جارة أن يغرز خشبه أو خشبة في جدة. ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين لأرمين بها بين أكتافكم، لأنه كان واليا في ذلك الوقت، قال لأرمين يعني لزمنكم بها، في دلالة على لا يجوز للإنسان إذا احتاج جارك إلى أن يغرز خشبة أن تمنعه، بل عليك أن تمكنه من هذا، ولأن هذا في الحقيقة موضع حاجة ومعمره. وإذا كان الشارع سلط الشفيع أن يأخذ المال ويشفع على من اشترى، فكذلك أخوك الذي في هذه الحالة محتاج فلا تمنعه. ولهذا قضى به عمر رضي الله عنه على محمد بن مسلمة لما أراد الضحاك بن خليفة أن يجري الماء وكان يمر ببستانه، فأبى محمد بن مسلمة، فدعا عمر فقال له بذلك فأبى، فقال لا يمرن ولو على بطنك وهو مالك وطأ بإسناد صحيح. نعم لا يمنع كذا مسلم وكذا مسلم الظاهر. نعم لا يمنع هو الظاهر لا يمنع عنا الظاهر لفظ أحمد ولهذا ينبه عليه لا يمنع. في أحد المحشين نبه عندكم أحد محشي نبه عليه على يمنع أحد من المحشين المحققين الكتاب نبي عليه لا من قصدي من تحقيقات على الكتابة لا بس ما نبع ما نبع لف. طيب لا بس سامع شيخ نعم إن أحسنت عليه حديث عائشة من ظلم قيد شمال طوقه من سبع أراضين. وكذلك حديث سعيد بن زيد بمعناه بلفظه من ظلم قيد شبر طو يعني قدره. وكذلك في حديث أبي هريرة عند مسلم وعن ابن عمر بلفظ عند البخاري خسف به من سبع أراضين ودلالة على تحريم الظلم ولو كان قيد شبر خسف به على ظهر. ولهذا طويقه يفسره قوله خسف به حديث ابن عمر يفسر أن التطويق خسف به والعياذ بالله عقوبة من سبع أراضين. هذا إذا كان قيد شبر. فإذا كان الظلم أمتارا ومئات الأمتار وآلاف الأمتار فالأمر عظيم وشديد وفق شبر واحد لا ليس له قدر في المساحة في الأرض ومع ذلك طويقه من سبع أراضين. نعم Yes. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب اللقطة. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سئل رسول الله عن لقطة الذهب، قال: لقطة ولقطة الذهب والورق. البخاري فسأله عن اللقطة زيادة الذهب والورق، هذا عند مسلم، فقال: أعرف كاءها وعصاصها ثم عرفها سنة. معرفة الوكاء والعفاص، العفاص هو الشيء الذي هو فيه، مثل إذا كان من جلد مثل كنبوك مثلا، والوكاء هو الخيط الذي تربطه إذا كانت مربوطة بشيء. ثم عرفها سنة. الحديث في هذا دلالة على أن اللقطة يجب تعريفها سنة، فإذا مضت السنة فإنك تستنفقها، فإن جاء صاحب يوم الدهر فتخير فلك فإنك تردها إليه، إلا إذا كنت أنفقتها فتخيره بين إمضائها وبين ضمانها له على قول الجمهور. وقوله وليقال: فلتكن وديعة عندك، فإن جاء طالب يوم الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاؤها، فإن معها حذاءها وسقاءها، تلد الماء وتأكل الشجر، لا ضرر عليها إلا إذا خشي عليها، مثل تكون في أرض مسبعة فلا بأس، وهذا في الغالب تكون للإمام والوالي أو من في حكمه. لو علمت أن هذا المكان مكان سباع ذئاب فخشيت عليه فلا بأس أن تأخذها من باب الأمانة. وهذا ورد عن عثمان رضي الله عنه جعل مكانا لحفظ الأموال التي من هذا الجنس الضائعة ونحو ذلك، وتأكل شجر حتى يجدها ربها، يعني التي يخاف عليه ذلك. وسأله عن الشاة فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. هذا يفسره رواية أبي داود والترمذي والنسائي عن عبد الله بن عمرو سند جيد، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فاجمعها حتى يأتيها باغية، يعني أنها عليك أن تأخذها وتحفظها لأنها ليست كالإبل. ويلحق بالغنم فيما يظهر والله أعلم البقر، على خلاف في هذا، على خلاف في هذا. ولقطها أنواع كثير، لكن من وجدها فأشهد فهو أحسن، فإنه إذا أشهد بذلك فهو أحسن، لحديث عياض بن حمار المجاشعي عند أبي داود، وأنه قال: فليشهد ذوي عدل، أن يشهد، هذا أحسن. فالمقصود أنها، المقصود أنه أنها تحفظ وتضبط حتى تعرف يعني صاحبها، وإذا وصف إنسان تدري هل هو صادق أو كاذب. والظاهر والله على أنك تدفع، أنك تدفعها له بلا بينة، هذا الصحيح. فإذا قال: هذه اللقطة صفة وكذا وكذا، فوافق وصفه اللقطة، فلا يشترط أن تقول ما هي، أريد البينة على ذلك. ويواء الضالة حرام إلا لمن عرفها، قال عليه الصلاة والسلام في حديث جرير: لا يأوي الضالة إلا ضال، إلا من عرفها، فلا يجوز أن يأوي الضالة. وهناك أحكام فيما إذا وجد ضالة أو لقطة وهو لا يريد تعريفها، هل يجوز أن يأخذها؟ صحيح يجوز أن يأخذها بغير التعريف، إذا خشي عليها من السرقة بنية حفظها، بنية حفظها فلا بأس من ذلك، ثم يسعى في إيصالها إلى صاحبها أو إلى جهة المسؤولة ممن يحفظ الأموال نحو ذلك، لأن المقصود من اللقطة هو حفظ المال. فإذا كان يقول: أنا مؤونة التعريف يشك علي، وقد لا يتيسر ذلك، وقد لا أكون من أهل البلد للسفر، فلو تركها ربما سرقت أو يغلب عن تسرق، وإن انتقطها للتعريف فلا يمكن ذلك، فلا بأس أن يأخذها وأن يسلمها لأقرب جهة تحفظ المال. كتاب الوصايا، الوصية أو الوصايا عهد خاص مضاف إلى معبد، وهي من وصيت الشيء إذا وصلته، أصل الوصية من وصيت الشيء إذا وصلته، لأن الموصي يصل موته بحياته، لأنه كان يعمل في حال حياته ويجتهد، فيريد أن يبقى العمل الذي كان يعمله متصل بعد موته، فوصى من وصل من وصيت الشيء إذا وصلته، فوصل موته بحياته ليتصل عمله ولا ينقطع فيوصي. وأكمل من ذلك أن يصل حياته وموته قبل أن يصله، لا ما بعد الموت، قبل الموت بالوقف، بالوقف هذا أكمل، أن يقف في حال حياته هذا الوقف من الأوقاف التي تبقى مدة طويلة يبقى بعد وفاته فيصله، هذا أكمل. ولهذا أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخفى الفقر وتأمل الغنى ولا تؤمن حتى إذا بلغت الروح قلت لفلان كذا ولفلان وقد كان لفلان وأن يعني انتهى الآن عن نعوان الصدقة ولأن يتصدق هذا في الصحيحين وفي حديث أبي الدرداء لأن يتصدق أحدكم عند لأن يتصدق عنهم في صحته وحياته بدرهم خير من أن يتصدق عند موته بمئة درهم. إذا رأى الموت رخصت الدنيا ربما يضر الورثة له أجر لكن أجر ضعيف كالذي يهدي إلى شبع. وهذا في حديث أيضا مثل الذي تصدق عند الموت كالذي يهدي إلى شبع. لكن أن تصدق وأنت صحيح شهيد تخشى الفقرة وتأمل الغنى ولا تمل. وفي الصحيحين لا صدقة إلا عن ظهر غنى كالإنسان يستلل الشيء يعني شيء يستظهر إليه فيتصدق صدقة لا تضره ولا تضر من ينفق عليه أيضا يتصدق بسخاء نفس وجود نفس ومحبة والصدقة لها طعم. والسلف كان لهم في الصدقة مواقف عظيمة هم يجدون لها لذة أشد مما يجد الإنسان لذة الطعام الشهي في حال الجوع الشديد يجدون لذة وأنسا. ومن تتبع أقوال أحوال السلف وخاصة عائشة رضي الله عنها ناقص في هذا بسطها قد لا يمكن الآن لكنها موجودة ولله الحمد. كذلك قصص عن كثير من الصالحين رحمة الله عليهم يقول ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه عند مسلم يريد أن يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عند رأسه وفي لفظ عنده وعند الطحاوي لا يحل لا يحل. وهذا في الوصية الواجبة على الدين. أما إذا لم يكن هناك وصية واجبة أو إذا شيء واجب فهي سنة فهي سنة كما سيأتي في حديث سعد رضي الله عنه. نعم. وقوله ما حق امرئ يعني ليس حق امرئ ما نافية له شيء. وقوله مسلم من باب التهييج وليس من باب التقييد لأن الذي يوصي والذي يحرص على هذا الشيء هو المسلم مثل قوله مثل ما سيأتينا إن شاء الله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة عشر وعشرة وإلا فالإحداد واجب على الذمية وإن كانت غير مسلمة لكن من باب التهييج لأنها هي التي تمتثل وهي التي تحد امتثالا لأمره سبحانه وتعالى وأمر نبي عليه الصلاة والسلام كذلك. ولهذا عند عامة بل حكى ابن المنذر الإجماع أن وصية الكافر ماضية ونازع بعض الشافعية في هذا من جهة المعنى قالوا بماذا يوصي المقصود الوصية وإن لم تنفعه فإنها قد تنفع غيره. وإن كان الصحيح والله أعلم أن العمل الصالح ينفع الكافر في غير كفره ينفع الكافر في غير كفره لأن أما الكفر فلا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وكفره إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالم أنصار. فالكفر فرأى بعض العلم أنه لا يمتنع أن يخفف عنه في المعاصي غير الكفر. واستدلوا وإن كان موضع نظر قصة أبي طالب سيأتينا أيضا ما يروى عن أبي لهب أنه يخفف عنه في يوم من الأيام في عذاب القبر بعتاقته لثويبة هذا قيل والله أعلم. نعم. عن سعد بن أبي وقاص من الحديث حديث سعد رضي الله عنه هذا في حجة الوداع في الصحيحين. جاء في رواية الترمذي أنه في فتح مكة وهذا اتفق الحفاظ أنه وهم من ابن عيينة وأنه في حجة الوداع وفي أنه عليه الصلاة والسلام لما سأل عن وصية إلى أن قال الثلث والثلث كثير إنك أن تذر ورثة غنيا خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ولعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وقد عاش بعد هذا رضي الله عنه مدة جاوزت 40 سنة لأنه مات سنة بالعقد سنة 55 وهذه القصة سنة 10 من الهجرة وعاش بعدها 45 سنة رضي الله عنه. فانتفع به المسلمون وتضرر به الكفار في القادسية وغيرها كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أنه أذن في الثلث في الوصية في الثلث فأقل لغير وارث وهذا إذا لم يكن ضرر وإلا كما قال أبو بكر رضي الله عنه: رضيت ما رضي الله نفسه في الخمس. قال ابن عباس كما في البخاري: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الخمس أو الربع، يعني أنهم نقصوا عن هذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير كثير، كما هنا. وفي قوله: اللهم امضي لأصحاب هجرته، لكن البائس، لكن إذا فتحتها كانت حرف عطف فتكون البائس، وإن شددتها صارت من أخوات إن فتكون لكن البائس، تكون ناصبة. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. هذا قيل إنه من كلام الزهري، ورد هذا الحافظ رحمه الله وقال إن في الدعوات أنه قال لكن البائس قال سعد يرثي له رسول أن مات بمكة، صريح في أنه ليس من كلام الزهري وأنه مرفوع. وقال يرثي، إيش معنى يرثي؟ هل هو تعداد المحاسن والرثاء، أو يرثي يتوجع؟ يتوجع، لما قال يرثيه قال يرثي له. يرثيه هذا تعداد المحاسن، يرثي له بتقول أرثي لفلان، يعني يتوجع ويتوجع لفلان. حديث ابن عباس قال: لو الناس غضوا من الثلث والربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير، كما تقدم. وهذا لأحكام كثير، مسألة الثلث وتقسيم أو مراتب الصدقة، الثلث متى يكون أفضل ومتى يكون دون ذلك. وأستدل بهذا قولها: إنك أن تذر وذرتك أغنياء خير أن تذر هم عالة يتكففون الناس، كما هنا. ولهذا قال: وإنك لم تفق نفقة، نعم أيضا، إلا أجرت حتى ما تضع في امرأتك، في امرأتك، هذا بالكسر الدنيا، يعني فيها الحديث. وفيها، واستدل بهذا جمع من العلم وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة، أنه يجوز لمن لا وارث له أن يوصي بأكثر من ثلث. وقال مالك والشافعي: لا تجوز الوصية بأكثر من ثلث ولو لم يكن له وارث. كتاب الفرائض. الفرائض جمع فريضة، وهي نصيب مقدر لوارث مخصوص. قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس: ألحقوا الفرائض بها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. رواية مسلم توضح، قال: أقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب، فما تركت فلأولى رجل ذكر. فيعطى أهل الفرائض فرائضه، والعصبة إن بقي شيء فيعطون، وإلا فالعاصب تارة يأخذ المال كله، كما لو توفي عن أبيه وحده أو ابنه وحده أو أخيه الشقيق أو لأب أو عم أو ابن عم، فإنه يأخذ مال كله. وتارة يأخذ ما أبقى تلفرع، فتوفي عن أخت شقيق أو أخت لأب وعم لها النص وله الباقي، فلو كان مع الأخت الشقيقة أخت لأب صار لأخت الشقيق النصف والأخت لأب لها ثلث، هذا ثلثان. فلو كان مع أخت لأم لها صار لها السدس، هذه خمسة أسداد. فلو صار والباقي السدس يكون للعم، وفي التي قبلها السدسان الباقي العم، لكنه ليس على سبيل التعصيب الباقي. فلو كان معها أخت أم ثانية صار السدس الباقي لمن لها، وعن العم ليس له شيء، ليس له شيء. إذن تارة يرث المال كله، تارة يسقط بالكلية، إلا أن ستة لا يسقطون مطلقا: الأبوان والولدان والزوجان، هؤلاء لا يسقطون، لأنهم يتصلون بالميت مباشرة، ومن كان يتصل بالميت مباشرة هذا لا يسقط، إنما يسقط أو يحجب حاجب نقصان أو حرمان، هذا هو الذي يكون بينه وبين الميت واسطة. أما من يتصل مباشرة فلا. قول: ألحق الفرائض، فما قتل الفرائض فلأولى رجل ذكر، كما تقدم. لكن أشكل على هذا لو مات عن بنت وأخت وعم. ذهب ابن عباس والظاهر، وهذا من المسائل قليلة الخلافية في الفرائض، إلى أن البنت لها النصف والعم له الباقي وتسقط الأخت، لقوله عليه السلام: ألحق الفرائض بها. من صاحب الفرض في هذه المسألة؟ والأخت صاحب فرض وليس صاحب فرض؟ ليس صاحب فرض، ليس، لأن من شرطها عدم الفرع الوارث، إذن ليست صاحب فرض. من يأخذ الباقي على قوله؟ قال العم. هذا قول عباس، لكن لعله لم يبلغه ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس في بنت وبنت ابن وأخت، وسئل عنها أبو موسى فقال للبنت السدس والأخت الباقي وأسقط بنت ابن، فقال ثم قال أبو موسى وسألوا ابن مسعود فسيوافقني، فسألوه فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف وبنت الابن السدس والأخت ما بقي، الأخت ما بقي. إذن هي عصبة مع الغير، عصبة مع ليست بالغير، لأن البنات ليست عصبة الناس، إنما عصبة مع الغير بقوتهن واجتماعهن، تقوت الأخت فصارت عصبة مع الغير وهي البنت وهن البنات. المقصود أنه جعلها عصبة بقضاء النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا يكون قوله الحق الفرائض من جهة الجملة، أصحاب الفرائض سواء أخذوا بالفرض أو أخذوا بالعصب، فالأخت من أصحاب الفرض وتارة تكون عاصبة، فالمعنى ألحق الفرائض بأهلها سواء كانت ترث، سواء كان يرث بالفرض أو يرث بالعصب، لكنها من حيث الجملة من أهل الفرض، وهذا أقرب. وقيل ألحق الفرائض بأهلهم، وقد في الأول رجل ذكر المراد به الذكر البعيد العم وابن العم، أما الإخوة الأشقاء والأخوات فلا، لكن هذا أظهر وهو أن المراد أهل الفرائض بالجملة، حتى تدخل هذه الصورة وهي بنت وأخت وعم، وأن البنت لها النصف والأخت لها الباقي والعم وش له يسقط، لأن البنت في هذه الحالة الأخت وش تكون، وش يكون حكمها؟ إيه تكون كالأخ، إن كانت أخت شقيقة فكالأخ الشقيق، لأن الأخوات والأخوات حيث كنا مع البنات فهن معهن معصبات، فالأخوات الشقائق أو لأب مع البنات كالإخوة، إن كانت أخت شقيقة فهي كأخ شقيق، إن كانت أخت لأب فهي كأخ لأب، وإذا وجد أخ شقيق أو الأخ لأب وعم من العاصب؟ أخ شقيق وعم من العاصب؟ الأخوة قبل العم، الأخ العم يسقط. كذلك بنت وأخت شقيقة، الأخت الشقيقة كأخيها الشقيق في هذه الصورة يعصب غير فتسقط العم، عم الميت. عن أسامة رضي الله عنه قال وأسامة أيضا توفي سنة 54 للهجرة رضي الله عنه. نعم ما أسمعك. العصبة أقسام، شلون؟ كم أقسام العصبة؟ أعطنا أقسام العصبة، أنواع العصبة ما هي؟ حنا ذكر أختم أم جزاك الله خير، حنا ذكرناها جزاك الله خير، ما ذكرناها، ما ذكر أختم أم جزاك الله خير، انتبه معنا جزاك الله خير، انتبه. حتى عن أسامة رضي الله عنه رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ثم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. أما إرث الكافر المسلم هذا محل إجماع، أما إرث المسلم الكافر فهو قول الجماهير، قال في ذلك معاذ ومعاذ، والصواب هو قول الجماهير. ويقال هل ترك لنا عقيل، لأن عقيل في ذلك الوقت لم يكن أسلم، فورث طالب ابن أبي طالب ولم يرثه علي رضي الله عنه، ولم يرثه علي لأن عقيل كان في الوقت لم يسلم إلا بعد ذلك، إلا عند الفتح وقريب من الفتح، وفي دلالة على أن المسلم لا يرث، فلو مات عن كافر فلا يرثه، لأن المسلم لا يرث، لأن الكافر لا يرث المسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولا وهبته، الولا لحمة كلحمة النسب، لحمة كلحمة النسب، فلا يباع ولا يوهب ولا يورث، فإذا مات عن مولاه الذي اعتقه وليس له وارث بالعصبة وليس له وارث بالفرض فإنه يرثه معتقه ولي نعمته. عن عائشة رضي الله عنها وفيه كان في بريرة 3 سنن الحديث. والحديث فيه فوائد كثيرة كثيرة جدا، لكن فيه أن الهدية أو الصدقة إذا وصلت إلى الفقير فأهدى منها لغني فلا بأس من ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل الصدقة، ومع ذلك أكل من اللحم الذي هدي لبريرة لأنه عليها صدقة، قال ولنا هدية. وفيه أن تبدل الذوات له أثر في تبدل، يعني تبدل الأسباب له أثر في تبدل الذوات، تبدل الأسباب هي أخذتها صدقة فأهدت للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما أهدتها للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الذات وهذا اللحم هو صدقة، فلما أهدت للنبي عليه الصلاة والسلام تحولت إلى هدية فجاز أن يأكل منها، ولهذا كان إذا قدم الطعام سأل هدية أم صدقة، فإن كان هدية أكل من عليه الصلاة والسلام. وفيما قال إنما الولاء لمن اعتق، وهذا في الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر كما هو من حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة أيضا عند ابن عمر أن الولاء لمن اعتق في الصحيحين لمن أعطى الورق. نعم. الزبير يعطيك. كتاب النكاح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أنا رفض يا معشر الشباب، يا جماعة الشباب، وخص الشباب لأنهم هم مظنة الشهوة وشدة الحاجة النكاح، وإن كان هذا أيضا من جهة المعنى يدخل فيه غير الشباب، لكن خاطبهم لأجل هذا المعنى، ولو وجد هذا المعنى في الشيخ لكان مطلوبا منه أيضا، وإن كان حيث الجملة هو مطلوب النكاح. من استطاع منكم الباء، الباء فيما يظهر والله أعلم هو القدرة على مؤونة النكاح، للمرأة النسائي بسند جيد من كان ذا طول، من كان ذا طول يعني ذا مال يستطيع الزواج فليتزوج، فإنه غض للبصر يعني أشد غض البصر وأحسن الفرج يعني أشد تحصيل، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. هذا يبين أن المراد بالباء هنا مؤونة النكاح، مؤونة النكاح، ولهذا قال فل ومن لم يستطع فعليه بالصوم، وإلا من لم يكن له قدرة من جهة يعني مباضعة المرأة فإنه لا يقال له مثل هذا، إذ هو لا يخشى من الوقوع في المحظور، إنما لمن يخشى الوقوع في المحظور، لمن يخشى الوقوع في المحظور فإنه يؤمر الصوم. هو حديث وهي دلالة على التأكيد، وتارة يكون واجبا وهو ما إذا كان يجد مؤونة النكاح ويخشى الوقوع في المحظور فإنه يجب، وتارة يكون مستحبا وهو إذا كان يجد مؤونة النكاح ولا يخشى الوقوع في المحظور فهو مستحب، تارة يجد مؤونة النكاح ولا تتوق نفسه للنكاح فهذا قيل يستحب وقيل مباح، والأظهر أنه يستحب. وإن كان لا يجد مؤونة النكاح، إن كان لا يجد مؤونة، إن كانت يعني تتوق نفسه، تتوق نفسه ويجد أو لا تتوق نفسه ويجد مؤونة النكاح فكذلك يعني أنه يشرع له ذلك، لكن يتأكد في من تتوق ولا يخشى الوقوع المحظور، ويجب في من يخشى الوقوع المحظور مع وجود المال. أما من كان لا يجد المال وتتوق نفسه فعليه بالصوم كما في الحديث، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في النفر الذين أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وسألوا عنه من السر، والشاهد من الحديث للباب هو وأتزوج النساء، وأن هذا من سنة، من رغب عن سنتي فليس مني، ومن ذلك قال وأتزوج النساء فليس مني. وللبخاري أنهم ثلاثة رهط أتوا بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وفي أن لا بأس الإنسان يتحدث بعمل البر الذي يعمله والخير الذي يعمله إذا أراد أن يتعلم العلم، إذا أراد أن يعلم الحكم، يعني إنسان أراد أو له عمل من عمل الخير والسر هو مسر به وأراد أن يذكره لسبب ومصلحة شرعية على قصد المراعاة فلا بأس، مثل ما ذكر هؤلاء عملهم، والنبي ما أنكر عليهم إظهار العمل، أنكر عليهم نفس التشديد في العمل. عن سعد بن وقاص وفيه أنه عليه الصلاة رد على عثمان مضعون التبتل، التبتل هذا المراد به يعني الإعراض عن الدنيا ولذات الدنيا من النكاح وطيب المطاعم والمشارب، يشدد على نفسه ونفسه، هذا منهي عنه وخلاف هديه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم يصلي وينام وتزوج النساء، وفي الدول الأخرى وقال وآكل اللحم، ومن رغب عن سنتي فليس مني. أما قوله تعالى وتبتل إليه تبتيلا فهذا تبتل محمود، وهو الانقطاع إلى الله عز وجل، والانقطاع قد يكون الشخص ينقطع وهو في تجارته، التاجر صدوق أمين يجتنب اللغو والإثم واليمين ويكثر اليمين ويجتنب الأمور المحرمة ويصدق في بيعه فيكون أسوة وقدوة في بيعه وشراءه، فهذا كله من يعني الانقطاع عليه سبحانه وتعالى، معنى أنه في كل أحواله في مسجده في متجره في عمله قلبه معلق بالله، ولهذا قال ورجل قلبه معلق بالمساجد، ما قال رجل في المساجد، معلق قلبه معلق بالمساجد كلما خرج حتى يعود إليه. قال ولو أذن له القصينة، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام، وفي حديث مسعود أنه في الصحيح أنه نهاهم عن الاختصاء وأذن لهم الاستمتاع بالمرأة، وهذا إن كان على سبيل النكاح لا بأس، وإن كان التمتع الذي وقع ثم نسخ كما في غزوة الفتح ثم نسخ بعد ذلك كما أجمع على ذلك العلماء، التبتل ترك النكاح، من قيل لمريم عليه السلام البتول. عن أم حبيبة أبي سفيان أنها قالت يا رسول الله إنكح أختي ابنة أبي سفيان، وفيه مسألة النكاح أن النكاح مطلوب سواء كان يعني عند الرغبة إليه. وكذلك بعض العلم أطلق حتى ولو لم تتوق نفسه. وقال ابن مسعود لو كان لي أعلم أنه بقي لي من أجل 10 أيام وأنا في آخر يوم منها ولي طول يعلم أن هذا آخر يوم وله طول فإنه يتزوج في هذا اليوم الذي يعلم أنه يموت فيه لعلمه بفضله والقربة فيه. قال أو تحبني؟ قلت نعم لست لك بمخلية يعني لن أتخلى ولن أخلو من ضرة. وأحب من شاركني في خير أختي. فقال رسول إن ذلك لا يحل لي. وقالت إنا نحدث أنك تنكح بنت أبي سلمة لربيبته. قال بنت أم سلمة من باب يعني أن يعيد عليها الأمر وتأكيد الواقع الذي ذكرته رضي الله عنه. قال قلت نعم. فقال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري حكى على لفظ القرآن وربائبكم التي في حجوركم وهي بنت الزوجة التي دخل بها لو لم تكن ربيبتي في حجري فما حلت لي لأنها ابنة أخي لأنها إنها لابنة أخي من الأرض أرضعتني وإياها ثويبة. ثويبة هذه كانت أمة لأبي لهب رضع منها النبي عليه الصلاة والسلام وأبو سلمة ابن عبد الأسد وكذلك حمزة. أبو سلمة زوج أم سلمة توفي 4 للهجرة ثم النبي تزوج ذلك وهذه بنت أبي سلمة أرضعتهم ثويبة أرضعت أبا سلمة وحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم فهو عمه وأخوه من الرضاع عمه من نسب وأخوه من الرضاع وأبو سلمة أخوه فتكون بنت أبي سلمة بنت أخي من الرضاع هو عمها. يقول لو لم تكن ربيبتي ما حلت يعني أنها اجتمع فيها سببان محرمان أنها ربيبته وأنها من ابنة أخيه. فرضي الله عنه لما تحدثوا بها ظنت سمعت حديثا أن هذا من خصائصه تقول كأنه إذا كانت الربيبة تحل لك والربيبة تحرم على الزوج مطلقا إذا دخل بأمها فأخت الزوجة التي لا تحرم إلا إذا كانت الزوجة في ذمته فلو طلقها وخرج من عدة جازت أن يتزوج أختها. فالتي تحريمها عارض من باب أولى أريد أن تتزوجها. إذا كانت الربيبة التي يحرم على غيرك أن يتزوج بها تحريما مطلقا فأخت الزوجة التي تحريمها عارض من باب أولى. فبين بأن هذا لا يحل له وأن ما بلغها ليس كذلك. فقال فلا تعرضن علي بناتكن لأنها ربائب ولا أخواتكن لا يجوز وأن تجمعوا بين أختين. قال عروة وثويبة مولات لأبي لهب اعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو لهب رآه. هذه رواية مرسلة من قول عروة فلم تثبت ثم هي رؤيا في الحقيقة عن بعض أهله ما يدرى فلا يثبت بها حكم. بعضهم قال إن هذا في التخفيف لأبي لهب لكنها مجرد رؤيا وإن صح فإن بعضا خرج على بعض الأصول والله أعلم. حيبة الحالة رأوه بشر حالة شد حبيب شد حالة حبيب هريرة لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. هذا أيضا رواه البخاري من حديث جابر. وعند أبي داود لا تنكح الصورة على الكبرى والكبرى على الصورة. عند ابن حبان إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم قطعتم أرحامكم. فلا يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها سواء جمع في عقد واحد. هذا النكاح باطل للجمع نكاحهن باطل. فلو نكحهن في عقد واحد بطل النكاح الجميع. ولو نكح المرأة ثم نكح أختها بعد خالتها بعد ذلك أو عمتها أو أختها فالباطل النكاح ماذا الطالع. أما النكاح الأول صحيح النكاح الأول صحيح. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط ذو ما استحللتم به الفروج دلالة على الأصل صحة شروط النكاح. هذا هو الصحيح وبعضهم خص عموم هذا الحديث والصواب ما في هذا. ولهذا يجوز المرأة أن تشترط على زوجها لا يتزوج عليها فلا بأس من ذلك. وإذا أراد أن يتزوج يخيرها. نعم يخيرها يعني يقول إن شئت أن تبقي معي وأتزوج فلا بأس. وإن شئت أن أفارقه لا بأس، لكن ينبغي أن يعلم إن كانت شرط عليه شرطا بينا وشرطها تزوجها بشرط بقائها، وأنه لا يزوج عليها مطلقا، يعني قالت يعني أنك لا تزوج علي بعد ذلك وأنك أو تخيرني فالمسلمون على شروطي، فيلتزم بها إلا في حال ضرورة، في حال ضرورة يمكن، لكن ليس هناك مخادعة، مثل يقول أنا لا أدري أنا أشرط لك ذلك لكن ربما يبدو لي أنا تزوج، لكن أنا أشرط لك الآن فيما يحضرني ذلك لكن لا أدري، فالمقصود يكون على بينة وتكون على بينة، المقصود أن المسلمين على شروطهم، إلا الشروط التي يكون فيها أذية أو تنافي مقتضى العقد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، كذلك رواه مسلم عن جابر وابن هريرة نهى عن الشغار، في حديث ابن عمر عند مسلم لا شغار في الإسلام، لا شغار في الإسلام، كذلك في حديث عمران عند السنن نهى لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام. والشغار له صور، الشغار له صور، زوجك ابنتي وشرط زوجني ابنتك، وزوجك ليس خاص بالبنت، حتى أي مولد سواء كان أخته أو بنته أو بنت عمه إذا كان وليا لها وما أشبه ذلك إلى غير ذلك، المقصود أنه لا يجوز الشغار في الإسلام. ومن ذلك حتى ولو سمي مهرا على الصحيح، لو زوجها إنسان بمهر وزوجه ابنته بمهر وذاك زوجه ابنته بمهر، لكن قالوا زوجك ابنتي بمهر كذا بشرط أن تزوجني ابنتك بمهر كذا، جعل موليته بدل، فالصحيح أنه شغار ولو سمي مهرا، هذا هو الصحيح. وروى أبو داود عن معاذ رضي الله عنه أنه أبطل نكاحا في من زوج موليته، زوج الآخر موليته وابنته وهذا ابنته، وكان قد سميا مهرا، وهذا كما تقدم عند أبي داود وأحمد وهو حديث صحيح. عن علي رضي الله عنه هذا في النهي عن لحوم الحمر ومتعة النساء، لكن قوله نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر ولحوم الحمر لهلية، الحديث فيه انقلاب، والصواب في روايته وهي رواية عند البخاري أنه نهى عن لحوم الحمر يوم خيبر ونهى عن متعة النساء، وأن النهي عن المتعة ليس يوم خيبر ظرفا له، إنما متعة النساء بعد ذلك فتح مكة، إنما ظرف التحريم هو يوم خيبر، فلم تكن تحل يوم خيبر ثم حرمت ثم أبيحت يوم الفتح حرمت، لا هذا هي يوم في يوم الفتح خاصة، ولا حديث في هذا كثيرة يتعلق بالنكاح في تحريم يوم الحمر الأهلية. أما المتعة فعلي سلمة أذن بها يوم الفتح، حديث سبرة حرمها إلى يوم القيامة، وقال من كان عنده شيء منهن فليخلي سبيلها، حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تنكر حتى تستأمر أن تنكر حتى تستأذن، وفي الصحيحين كما هنا وفي صحيح مسلم وفي الصحيحين أيضا عن عائشة بمثل حديث أبي هريرة أو قريب منه، وكذلك عند مسلم عن ابن عباس والبكر يستأذنها أبوها، وعند أبي داود حديث ابن عباس ليس للولي مع اليتيمة أو أمر، يعني أن الأمر إليها، مع الأمر إليها، يعني أنه لا يجبره على ذلك، وهذا هو الصواب. وجاءت أخبار في هذا، حديث رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، وجاء له رواية من رواية عمران ومن رواية بريدة ومن رواية عائشة، اختلف في الرواية من رواية عبد الله بن بريدة عن أبيه أو هو عن عبد الله بريدة عن عائشة، ومنها علم من يقول هذا لا يضر، بل هو اختلاف ويتنقل من صحابي إلى صحابي، وهو أن رجلا أن امرأة جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فرد النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الأمر إليها، فقالت يا رسول الله قد أجزت ما فعل أبي، لكن أردت أن يعلم النساء أن تعلم النساء أنه ليس للآباء من الأمر شيء، ليس للآباء من الأمر شيء. وفيه أنه رد نكاح عليه الصلاة والسلام، والحديث في هذا واضح وبينه، حديث رواية مسلم والبكر يستأذنها أبوها، حديث عائشة رضي الله عنها في قصة رفاعة، وأن من طلق امرأة فإنه إذا كان آخر ثلاث تطليقات فلا ترجع إليه حتى تتزوج وتنكح نكاح رغبة لا نكاح خلسة ودلسة ويدخل بها ويقع منه جماع، كما قال حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها نكاح رغبة، فإذا فارقها بعد ذلك فلها أن ترجع إليه، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، طلقها يعني طلقة ثالثة، فإن طلقها أي الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله، يعني النكاح الصحيح الذي ليس فيه خلسة وليس تيسا مستعارا، كما في حديث عقبة بن عامر عند الماجة وفي حديث علي وابن مسعود أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن التحليل، لعن الله المحلل والمحلل له. حديث أنس رضي الله عنه وفيه من السنة تزوج البكرة على الثيب أنه يجعل لها ساعات، على الثيب قام عندها سبعا والثيب أقام عندها على البكرة قام عندها ثلاثا. قال أبو قيل لو شئت لقلت إن أنسا رفع القال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبخاري رحمه الله عند رواه مريت أيوب ابن أبي كريم وخالد الواسطي، وذكر الحديث على رواية أيوب، رواية أيوب عن ابن سيرين عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، ورواية خالد بن عبد الله الواسطي هذه أخرجها ابن خزيم، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وتزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا. وكذلك رواه مسلم عن أم سلمة بلفظ حديث بلفظ قريب من حديث أم أنس، وفيه أنه لما تزوجها قال إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي وإن شئت ثلث قالت ثلث لأنها ثيب، فقالت ثلث، وهذا صريح أن للثيب ثلاث وللبكر سبع كما قال عليه الصلاة والسلام. قال أبو قيل ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرفع صرح به ابن خزيمة كما تقدم. حديث ابن عباس لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهل، هذه رواية البخاري، وقد أحسن المصنف رحمه الله هذه رواية في الصحيحين في ذكرها لأنها واضحة. رواية وريها الأخرى لو أن أحدكم إذا أراد قد يفهم منه قال نعم إذا نعم إذا هنا إذا أراد، في اللفظ الآخر إذا أتى أهله، لو أن أحدكم إذا أتى أهله قد يفهم من أنه يقوله بعد الفراغ. ويروى عن مسعود أنه قال أنه كان إذا فرغ الجماع قال اللهم لا تجعل فيما رزقتني نصيبا، في السنة أن يقال أن يقوله عند إرادة الجماع. أحدكم إذا أراد أهله إذا رأيت لو إذا أراد أن يأتي أهله. والحافظ بن حجر في فتح الباري قال ما معناه من رواية جرير عن منصور لو أن أحدكم إذا أراد، وعزاها إلى أبي داود، وكأنه لم يطلع أن هذه الرواية وهي رواية جرير عن منصور موجودة عند البخاري وعند مسلم. ولما بلغ هذه الرواية في هذا الموطن قال قد مضى شرحه، فكأنه نسيه. هو في العادة مثل هذه أنه يقول، وفي رواية جرير عن منصور مثلا في نفس الصحيح فعزاها لأبي داود وهي موجودة في الصحيحين لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان فإن رزق من ود لم يضره الشيطان. ليس المعنى أنه لا يوسوس له، ليس المعنى أنه لا يحسن، لا لم يضره الشيطان، المعنى أنه سبب لسلامته منه وإن حصل منه شيء وإن حصل، لكن مثل ما نقول المسلم الموحد مآله إلى الجنة، وإن حصل له يعني ضرر أو أراد الله عذابه سبحانه وتعالى فإن مآله الجنة. كذلك من سمي عليه وإذا سمى الرجل فرزق ولد، وكذلك هذا الحكم أيضا فيما يضر، حتى المرأة تقول هذا أيضا لم يضره الشيطان، يعني ضررا يبلغ فيه مراده، أما ضرر لا يبلغ فيه مراده هذا لا يسلم من أحد. حتى الصحابة رضي الله عنهم عرض منه شيء من هذه الوساوس، لكن هذا سبب في وقايته من كيده وشره. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم الدخول على النساء، وقال عليه الصلاة والسلام في عمه ما روح ما خل رجل امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فالخلوة بالنساء مصيبه ضرر، وإذا كان الثالث الشيطان كان سبب الفساد قريب وحاصل جدا، مهما كان الرجل تقيا ومهما كانت المرأة تقية فإن الإنسان لا يأمن نفسه. وهذا كثير عليه الصلاة والسلام. فقال رجل من الأنصار: يا رسول أفرأيت الحمول؟ حمول قريب الزوج. قال حمول، لكن فسره قال ولموسى بن الطاهر هو أحمد بن عبد الله ابن عمرو، أحمد عبد الله بن عمرو بن السرح حج موسى عن ابن وهب وعبد الله بن وهب. قال سمعت الليث، الليث هذا من هو؟ هو ابن سعد الفهمي الإمام الشهير متوفى سنة 74 ومئة للهجرة رحمه الله، يقول الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، يعني من إذا قال الزوج سوى أصل الزوج فرعه، لأن أصول الزوج من الذكور أبوه وجده أو أبناؤه ابنه وابن ابنه وإن نزل محارم لزوجته، فلهذا فسروا الحمو قريب الزوج، لكن قريب الزوج غير المحرم، غير المحرم. ويمكن أن يقال والله أعلم لا يمتنع أن يقال حمو الموت، فإن كان محرما فإنه يخشى أنه حينما مثلا يخلو قد ربما يزين مثلا لزوجة ابنه أو زوجة أبيه مثلا أمور، مثلا لأنه يعني غار منها من جهة معاملة أبيه لها دون مثلا أمه نحو ذلك، يحتمل أو يقال كما قال الليث رحمه أنه خاص بالحمو لقول أرأيت الحمو، لأنهم أرادوا بذلك الحمو الذي لا يحل لها أن تخلو به، الحمو الذي ليس بمحرم على قول الليث رحمه الله. باب الصداق، الصداق وكذلك الوليمة، لأن ذكر فيه الوليمة، وهذا باب الصداق والوليمة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وفيه أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداق، عند مسلم أعتقها ثم تزوجها وجعل عتقها صداق. وفي دواد جعل الإنسان إذا كان عنده أمة يجوز أن يجعلها، أن يقول أعتقتك وتزوجك مباشرة، لا يحتاج إلى شهود ولا شيء، انتهى. إذا كان عنده أمة وقال أعتقتك وجعلت عتقة صداق، خلاص تكون زوجها، ما لا ولي ولا شهود ولا مال، وانتهى الأمر، لأنها في الحقيقة فراشه، وكان يملك رقبتها ماذا ومنفعتها، فهو في الحقيقة الزواج أعلى من العتق، فهو يملكها ملك تام، يملك الانتفاع بها بخدمتها والرقبة في بيعها، وهي يعني دون الزوجة، فكأنه ترك بعض ما يملكه، غاية الأمر أنه تنازل عن رقبتها وعن ملك الرقبة، فلهذا ليس هناك شيء جديد يحصل له بالنكاح، ولهذا جعل عتقها صداقها. وفي رواية عند الطبراني الأوسط قال تعتقني وتزوجني، تقوله نفس صفية رضي الله عنها، هذا صريح من قولها رضي الله عنها. حديث سالم بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة، هذا في حديث الواهبة، وفي دلالة على أنه يجوز أن تهب المرأة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا استدل جمع من أهل العلم بوجوب المهر، لأنه إذا كان الموهوبة خاصة بالنبي فالموهوبة والواهبة، وامرأة وهبت نفسها للنبي التي بدون مهر دل على وجوب المهر، لكن لا يجب تسميته ولا يجب ذكره، نعم، ويجوز الدخول قبل المهر، لكن لا يجوز نفيه، ما يقول تزوجتك بلا مهر أو تزوجني بالمهر، بل لا بد مهر سواء مال أو منفعة. والحديث فيه أنه نعم قال فقام طويلا فقال رجل يا رسول الله، الحديث فيه فوائد عظيمة في الحقيقة، لكن مصنف رحمه الله أراد بذلك أن يجوز الزواج على المنفعة هو القرآن، فيجوز أن يقول يتزوجها لأجل أن يعلمها سورة من القرآن أو يعلمها بابا من أبواب الفقه، ويجوز وفي الفوائد أن يجوز أن يكون المهر شيئا يسيرا ولو كان خاتما، أي وليقى زوجتك بما معك من القرآن. الباء هنا إيش معناها؟ هل هي باب السببية أو باب العوض؟ بما معك، الباء هنا للسببية أو للعوض؟ للعوض، هذا الصواب، للعوض، يعني جعل تعليمها عوض عن المهر، ليس بسبب، بعضهم يتأول بسبب لأنهم لا يجوزون النكاح بالقرآن، والصواب ذلك. ولهذا أم سلمة أم سليم تزوجها أبو طلحة وكان مهرها ماذا؟ الإسلام، ولهذا لم يعلم مهر أعلى مهرها. وبوب الناس باب التزويج على الإسلام، قالت إنك رجل مشرك وأنا مسلم، فإن تتزوج فذاك من يحرم. أنس رضي الله عنه فيه أنه أصدقها وزنوات وهي 5 دراهم، وفيه الوليمة، ولها قال فبارك أولم ولو بشات. وفيهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أولم على زينب بشات كما فيهما عن أنس رضي الله عنه، وفيهما كذلك أيضا أولم على بعض أزواجه بلحم وخبز إلى غير ذلك. المقصود أن خير النكاح أيسره مؤونة. نعم. قال رحمه الله: كتاب الطلاق. الطلاق هو حل قيد النكاح، وله منه ما هو محرم، ومنه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب، ومنه ما هو مكروه بحسب الأحوال. المحرم في حال الحيض والنفاس، والواجب في حال المولي الذي يحلف أن لا يجامع أهله، يعني أكثر 14 فيوقف بعد 14 فإما أن يراجع وإما أن يفارق هذا وهذا. والمستحب إذا كانت الحال بينهما ليست مستقيمة وتتأذى به أو يحصل أذية منه أو منها ولم تستقيم الحال ولم تصلح، فلهذا هذه الحال إذا كان الطلاق خيرا فلا بأس بذلك. وهذه أحوال تتنزل بحسب حال الزوجين، وإلا فالأصل منع، هذا الأصل إما محرم أو مكروه، هذا هو الأصل في النكاح. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في طلاق الحائض وأنه لا يجوز وهو محرم، وأن من طلق الحائض فيجب عليه أن يرجع ويمسك حتى تطهر ثم تحيض بعد تلك الحيضة، ثم تطهر مرة أخرى، ثم تحيض ثم تطهر، ثم بعد ذلك إذا يعني إذا يمسكها حتى في تلك الحيضة، ولا فإذا حاضت طهرت من حيضتها ثم طهرت لا يطلق في الطهر المستعقب الحيض، لا ينتظر حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر. وهذا لأنه ربما طلق بها الحيض، لأنه قد المرأة يتغير مزاجها في الغالب في الحيض، وربما يحصل منها لأجل أعراض الحيض أمور فيتضايق الزوج ولا يقدر حالها فيزهد فيطلق من جهة هذا ومن جهة أنها حائض، فيؤمر بأن يمسك ولا يطلق حائض، ثم إذا طهرت لا يطلق لأنه قد يستعجل وينتظر شدة الغضب فيطلق حائض، فأمر أن يطهر فيهدأ وتطيب نفسه، وربما أنه يجامع في هذا الطهر. فإذا حاضت مرة أخرى ثم طهرت وصر على ما هو عليه فهذا يؤذن بأنه لا علاج لهم إلا بالفراق. وفي لفظ حتى تحيض حيضة مستقبل سوى حيضتها التي طلقها في هذه المسلم، وفي لفظ حسبة من طلاقها وراجع عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجمهور على وقوع طلاق الحائض، وبه جزم البخاري، والروايات في هذا جاءت في وقوعه، وذهب بعض العلم إلى أنه ليس بواقع، ولهم أدلة لكل من الفريقين أدلة. حديث فاطمة بنت أبي حبيش، فاطمة قيس رضي الله عنها، أن أبا عمرو الحفص هو قرشي المخزوم. هذا الحديث ليس في البخاري، إنما هو من أفراد مسلم، إنما البخاري ذكر قصتها ولم يذكر هذا المعنى المرافق، وليس عليك ليس عليه نفقة أو لا نفقة لك، هذا إن من أفراد مسلم ولم ينبه المصنف، فلهذا ليس على شرطه. فالمطلقة ثلاث تطليقات لا نفقة لها ولا سكنة. ولهذا في هذا الحديث في قوله طلقها ثلاثا هذه لفظة مجملة، لأن الطلاق الثلاث منهي عنه، بل محرم لقوله عليه الصلاة والسلام: أيت لاعب بكتاب الله بين ظهوركم. المراد أنها آخر ثلاث تطليقات آخر، وفي المسلم آخر ثلاث تطليقات، وفي لفظ مسلم طلقها طلاقا بقي لها طلاقا بقي لها، هذا هو المعنى المراد من هذه الأخبار. نعم. وفيه أن المرأة تستشير في الزواج، وأن الرجل الذي يسأل يشير ولو ذكر عيب الرجل أو ذكر عيب المرأة لا بأس، لأن هذا من النصيحة ولا يعتبر من الغيب ما دام قصده النصيحة لأخيه الذي تزوج، أو حينما يريد أن يبين حال المرأة التي تزوجها أو حال الرجل الذي يتزوج المرأة. باب العدة. حديث سبعة الأسلمية رضي الله عنها كانت تحت سعد بن خولة، تقدمت قصتها، لكن البأس سعد بن خولة يرثي له رسول الله مات بمكة، وفي أن توفي عنها في حجة الوداع كما تقدم، وليس في الفتح كما في رواية ابن عيينة، وأنه وهمها هي حامل الحديث. وفي أنها لما توفي فوضعت، قالت فلم تنشب أن وضعت، يعني بعده بليالي، بعدما مات بليالي، والله عز وجل يقول: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فوضع الحمل هي أم العدد، أم العداد، فإذا وضعت خرجت سواء كانت متوفية عنها أو مطلقة. فلما تعلت من نفاسها طهرت، تجملت الخطاب، دخل عليها أبو السنابل ابن بعكك رجل من الدرو، وفيه أنه أنكر عليها، قال: لعلك ترجي النكاح، فأنكر عليها، قال: ما أنت بناك حتى تمضي عليك 14 أشهر يعني أطول الأجلين. والصواب أنها يجوز أن تنكح. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: قد حللت حين وضعت حملي. فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدالي. وكذلك هو في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها أنه أذن لها أن تنكح عليه الصلاة أن تنكح رضي الله عنها، أذن لها النبي عليه الصلاة والسلام، كما هو صريح في هذه القصة. قال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج ولو كانت في دمها، حين تزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى الطلاق. يعني لو يجوز أن يعقد الرجل على مرأة وأن يدخل بها ولو كانت نفساء ولو كانت حال، يعني لو أنها امرأة يعني وضعت حملها وطلقها وتوفى عنها وضعت حملها فعقد عليها رجل وهي في النفاس فلا بأس، كما قال: ولا أرى بأسا تزوج حين وضعت، لأنها خرجت من العدة، خرجت من العدة. لكن لا يجوز زوجها أن يقربها، مثل لو دخل بها وهي حائض، عقد عليها وحائض أو دخل بها لا بأس بذلك، لكن لا يجوز أن يجامعها في حال الحيض. هذا معلوم، هذا كلام ابن شهاب رحمه الله عن زيد بنت أم سلمة: توفي حبيب لها لأم حبيبها. الحديث وفيه أنه لا يجوز للمرأة الإحداد على ميت، على أبيها أو أخيها أو ابنها إلا ثلاثة أيام، يعني فوق ثلاثة أيام إلا على زوج، 14 هذا ثبت من أم حبيبة وأم عطية وأم سلمة وزينب في الصحيحين، كلهن نقلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل امرأة تؤمن بالله والإمام تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14. كذلك رواه مسلم عن عائشة وعن حفصة رضي الله عنهن جميعا. وفيه: ولا تلبس ثوب مصبوغا إلا ثوب عصب، يعني العصب هي ثياب يؤتى بها من اليمن، كانت في ذلك تعصب أي تجمع تلف كالعصابة، تجمع ثم تلون تمسح بألوان، تلون وتخضب بألوان بعد العصر، ثم بعد ذلك إذا يبس هذه الألوان وهذه الأصباغ بعدما تصبغ وهي معصوبة ملفوفة، بعدما تصبغ وهي معصوبة فإذا يبست فلت، فإذا حلت، فإذا حللتها صارت ماذا؟ موشي، يعني كما يقال ظهرت ألوان وأعلام فيها، وصار هذا العصب موشيا أو موشا، يعني ألوان، هذا لون كذا أصفر، هذا أحمر، هذا أبيض، يعني شيء فيه لون شيء ما فيه لون، هذا مما أذن لها فيه. ولا تكتحل ولا تمس طيب إلا إذا طهرت نبذة قسط أو أظفار، هذا نوع من أنواع الطيب. فالمعنى أنها عليها أن تلزم بيتها وأن تجتنب الزينة من الثياب المصبوغة في ثيابها، وأن تجتنب الكحلة والحلية والطيب وكي تلزم بيتها. هذه الأمور الخمسة تلزمها تحد عن 14. وهذا عام في المرأة حتى ولو كانت صغيرة، لو كانت صغيرة أو كانت أيضا كتابية عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. العصب في أبو اليمن فيها بياض وسواد كما تقدم عن أم سلمة رضي الله عنها. وفيه مثل ما تقدم أنه نهى قد أفنكحلها، قال مرتين ثلاثا لأنه من الزينة. وفيه أنه بين أن العدة أمرها يسير لها سهل، وليست كعدة في الجاهلية، كانت المرأة إذا مات زوجها في الجاهلية عذاب والعياذ بالله، يجعلون المرأة في هذه الحال وفي هذه في يدخلها في حفش بيت مكان ضيق في شر ثيابها وشر أحلاسها، تعطى الطعام يعامل كما تعامل البهيمة والعياذ بالله، ما تخرج سنة كاملة ولا تتنظف ولا تقص شعر ولا ظفر أبدا في هذا البيت المظلم الموحش، وهي مقتنعة ترى ذلك عليها واجب، ليس عليك أنهم يجبرونها، لا هي مسلمة ومقتنعة بالشيء هذا، ما ترى أنها يعني أنها مظلومة، لا شوف انظر كيف يقررون في النفوس، وهذه من المصائب حتى يتقرر عند المظلوم أن هذا الظلم عليه ليس شيء، وأن في الحقيقة ما أدى حق ما أدى حق هذا اللي ظلمه، ظلمني ما أديت حقه، ويعتذر له أيضا ربما. فالمقصود أنها تدخل في هذا الحفش وترى أنها ما أدت حق الزوج الذي من جهة أوليائه وقعت. ولذا قال ولم تتشرف ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيء حتى تمر بها سنة، سنة كاملة، ثم تؤتى بدابة وحمار، يعني تؤتى بدابة وحمار فتفترض به، يعني تمسح ما ببدنها. شوف هذه هانة الثانية. وإذا كان الذي أعطيته دابة شيء صغير مثل طير أو عصفور أخذته تمسح ببدنها، في الغالب أن هذا الحيوان الذي تمسح ببدنها يموت من شدة النتن والرائحة. ثم بعد ذلك شوف سنن الجاهلية، إذا خرجت يعطونها بعرة، بعرة فيه. ثم إذا أخذ بعرة ترمي البعرة. إيش معنى هذا؟ ها؟ إذا كشن وش المعنى؟ وش المقصود من هذا؟ يعني شوف ترمي بعرة، تقول يعني كانت تقول إنما صنعت في هذا المكان لأجل حق الزوج أهون عندي من بعرة، حق أعظم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كان إحنا كنا في الجاهلية، لكن في الإسلام إنما يكون 24 وهي تتنظف، وإذا طهرت حيث تطيب المحل الدم وتلبس ما شاءت، إنما تجتنب الشيء الذي يدعوها إلى النكاح، الشيء الذي يدعوها إلى النكاح، أما سوى ذلك هذا لا بأس به. نعم. أحسن الله إليك. كتاب يا أحمد رضي الله عنه أن ما يا رسول الله رأيت أنه وجدها امرأته على مثل الناس إن تكلمت كلاما وأن سكت فعلت إلى أن سكت النبي صلى الله عليه وسلم فلما كما ذلك تلقى من يسكت مع الخلق في يومه فأنزل الله عز وجل Thank you. اللعان. اللعان مصدر لعن يلاعن لعانا وملاعنة، وسمي اللعان لعانا أو سمي هذا باللعان لأنه دعاء الرجل على نفسه ولأنه يبدأ به، فلم يسمى مغاضبة وإن كان يعني مسألة اللعان أو اللعن والغضب هذان حكمان يتعلقان بالرجل والمرأة، لكن سمي باب اللعان لأنه يبدأ، لأن الرجل يبدأ به ويدعى على نفسه، وأن لعنة الله عليه كان من الكاذبين. وإذا وقع اللعان فكما في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الحال حينما يرميها بالزنا، فيكون اللعان بينهما إذا لم يمكن علاج الأمر إلا بهذا، فيلاعن الرجل ويقول يشهد بالله إنه لصادق فيما رماها بالزنا، 4 شهادات، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وأنه صادق فيما قال، يشهد 4 شهادات إنه لمن الصادقين وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم هي تشهد 4 شهادات إنه لمن الكاذبين وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم هناك أحكام كثيرة، منها أنه عند الخامسة في حق الرجل المرأة يأتي رجل إلى الرجل ويقول اتق الله فإنها الموجبة، والمرأة أيضا تقوم لها امرأة تقول اتق الله يعني إن كان صادقا، والرجل كذلك قاله إن كان كاذبا، فإذا تم الأمر ذلك فرق بينهما. ثم قال إن الله يعلم إن أحدكم كاذب فهل منكما من تائب. وفي الحديث الذي بعده أنه لما قال مالي قال لا سبيل لك عليها، إن كنت كاذب فهو بعد لك، الإنسان دخل بها فإذا قال مالي وإن كنت كاذب فهو بعد لك تكذب عليه وتأخذ، وإن كنت صادق فهو بما استحللت من فرجها، فهو بما استحللت من فرجها. ثم هذا اللعان عند الجمهور واجب أن يبدأ الرجل، أن يبدأ الرجل ولا يحصل إلا بلعان المرأة، لا يتم، لكن في بعض الصور قد يعمل بالقول الذي يقول يتم بلعان الرجل وحده قول الشافعي في صور أحيانا حينما المرأة لا تنكر لأنها مثل ما يقع أحيانا والعياذ بالله في حال المصائب حينما تجتاح مثلا بعض البلاد فتغتصب المرأة مثل ما وقع في بلاد المسلمين في البوسنة والهرسك ونحو ذلك حصل من اغتصاب النساء. في هذه الحالة هي لا تنكر هي وقع عليها مصيبة فالرجل يلاعن والمرأة لا تلاعن وبلعان الرجل ينسب الولد إليها وينتهي الأمر وهي لا تلاعن لأنها مظلومة والرجل يعرف ذلك وسواء قدر لك ويقدر هذا كذلك أي حالة يقع فيها مثل هذا الشيء. أما في غير ذلك فلا بد من لعانهما جميعا. حديث عبد الله بن عمر أن في بعض النسخ عبد الله بن عمر أن رجل رمى امرأته وانتفى ولدها إذا انتفى فإنه في هذه الحال يقرأ بالولد المرأة وينسب إليها ينسب إليها وينتفي من جهة الرجل. حديث أبي هريرة في رجل بني فزارة وفيه أنه ولد جاءه ولد أسود وهو أبيض فكأنه يعرض به. النبي عليه الصلاة والسلام بحكمته ورحمته أرشده إلى أمر معقول ونوع من القياس لما قال إن امرأتي ولدت غلاما أسود وهو وزوجه هو أبيض وهي بيضاء فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ ايش معنى أورق؟ أسود يعني فيه كدوك. قال إنها لورقة لورق يعني فيها. قال أن أتاها ذلك؟ من أين أتاها؟ قال لعله نزع عرق يعني جد مرتفع. قال لعل ابنك نزع عرق من جد من جهتك أو من جهتي من جهتها لعل ابنك نزع. لأنه لا يلتفت إلى الألوان مع وجود الفراش لا يلتفت الولد للفراش ما يعني البنون وليس هذه كله لا يلتفت إليها. فلهذا نبقى على الأمر المتيقن. قال لعله نزعه عرق. عن عائشة رضي الله عنها قد اختصم سعد بن وقاص وفيه أنه عليه الصلاة والسلام لما قال سعد يا رسول هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص كان سعد رضي الله عنه لم يعلم أن الولد للفراش وشرأه شبها بين بعتبة بين بعتبة أخي سعد بن أبي وقاص وهو ابن جمعة وعبد بن جمعة هذا أخوه أبوه فشبهه ليس على جمعة من أمته لكن شبهه على عتبة فرأى شبها بين عتبة وقال عبد جمعة هذا أخي يا رسول الله وهذا قيل إن قال هذا أخي يا رسول الله وذكر في الإصابة أن اسمه عبد الرحمن ولد على فراش أبي من ولادته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن جمعة لأن الولد فراش الولد فراش وللعاهر الحجر واحتج من سوده في اللفظ الآخر وللعاهر الأثلب وكذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة هذا المعنى. حديث عائشة رضي الله عنها في القافة قال ألم تري مجززا كان أسامة رضي الله عنه أسود كالقار وكان زيد أبيض كالقطن وكان بعض الناس من أهل النفاق يتكلمون فيه فيشككون وكان هذا يؤلم النبي عليه السلام لكن قد لا يتفوه بعضهم بذلك يعني يعلم هذا من يكون منافقا يضمر أو فالمقصود أن مجزز المدرجي دخل يوما وكان أسامة وزيد قد غطيا وجوههما بقطيفة مضطجعين والغطيفة هذه غطت جميع البدن الرأس والوجه والصدر والقدمين إلا والساقين إلا القدمان مكشوفة قدمان أربعة أقدام جنب بعض بيض اثنتان بيض وهي لزيد واثنتان سود. لما رآها مجزز ومدرج وهم كانوا من أهل القافة نعم خبير بني لهب فلا تكم الغين مقالة لهبي إذا الخيل مرتي كذلك بنو لهب أيضا كذلك يعني خبير يعني وهل خبرة كذلك بنو مدرج فلما رآهما فلما رأى هذه الأقدام قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض فسر النبي عليه الصلاة والسلام وأعجبه ذلك وفيه أن القافة يحكم بها لكن هو الأمر مستقر الولد اللي في راس مسلم، لكنه سر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وافق ما عنده ولأنه الحكم المتقرر في الشريعة. وفي لفظ كان مجزز غائفا، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال ذكر عجز رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو لم يفعل ذلك أحدكم. هذا اللفظ أقرب إلى لفظ المسلم دون البخاري. وفي عند الشيخين لا عليكم ألا تفعلوا، وهنا قال ولم يفعل ذلك أحدكم، ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها، وهو العزل يعني أنه ليس حرام، لكن قال لا عليكم ألا تفعلوا، ولم ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام أو ينههم. وقال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، في لفظ البخاري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، أو لهما عند عنه عن جابر أنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن جابر أيضا كنا نعزل القرآن ينزل، هذا في الصحيحين. أما قوله كان شيء نهى عن القرآن لنهى عن القرآن، هذه الزيادة لمسلم، هذه الزيادة لمسلم. أما قول كنا نعزل القرآن ينزل مثل ما تقدم، هذه في الصحيحين. ولو كان شيء يعني إشارة بتقرير القرآن، وأنه إذا فعل شيء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قرر القرآن، دل على أنه لا بأس به. وفي صحيح مسلم عن جابر أنه قال كان لي جارية وأنا أعزل عنها، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه سيأتيها ما قدر لها، قال فحملت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال له يعني قد أخبرتك أن سيأتيها ما قدر لها، يعني أن هذا لا يمنع، ولو عزلت إذا أراد الله أن يخلقه ولو أرقته في صخرة. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسوله يقول ليس من ادعى لغير أبيه يعلم، يعلم ذلك يعني إلا كفر، إلا كفر، وهذا من الكفر الذي هو كفر المعاصي. ومن ادعى ما ليس له فليس منا، ولن يتموقع عنه منا، ومن دعى رجل من كفر أو قال يا عدو ليس كذلك إلا حار عليه. وهذا أورده لقوله ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه، وأنه لا يجوز ذلك وأنه حرام وهو يعلمه. ثبت في الصحيحين أيضا من حديث سعد رضي الله عنه من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، كذلك من حديث أبي بكر رضي الله عنه من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، وكذلك أيضا من حديث أبي هريرة هذا المعنى عنه عليه الصلاة والسلام. نعم، قال كذا عند مسلم وللبخاري نحوه، وللبخاري نحوه. وفي الصحيحين أيضا لا ترغبوا عن أبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن أبائكم، فالحديث في هذا كثير عنه عليه الصلاة والسلام. أما الأحكام الأخرى فهي واضحة، وفي من ادعى ما ليس منه، ومنه أيضا من تلبس بما ليس ما لم يعطى كلابس ثوب يزور، كذلك من ادعى دعوة يتكثر بها، كل من ادعى دعوة يتكثر بها كلابس ثوب يزور، أي دعوة يظهرها من فخر وشرف حتى أو دعوى علم ونحو ذلك، في لفظ صحيح لم يزده إلا قلة. كتاب الرضاع، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنتي حفيدة حمزة لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، مع أنها بنت ماذا بنت عمة، لكن لماذا؟ لأن حمزة ماذا أخوه من الرضاع، فهي بنت أخيه من الرضاع. نعم، يحرم الرضاع ما يحرم من النسب، كما أن بنت الأخ تحرم كذلك من نسب بنت الأخ من الرضاع تحرم. حديث عائشة رضي الله عنها إن الرضاع تحرم ما يحرم الولادة، فما يحرم الولادة يحرم، فالأم من الرضاع تحرم كالأم من النسب، والبنت كذلك من الرضاع، والأخت وبنت الأخ وبنت الأخت من النسب كذلك من الرضاع، كذلك الخالة والعمة من الرضاع من النسب كذلك من الرضاع. كذلك وهذا حديث أيضا ثبت من حديث أحمد عائشة عند أحمد والترمذي أنه يحرم من يحرم من ولادة. وعنها عن عائشة قالت إن أفلح خابي قعيس استأذن عليه بعدما أنزل الحجام، فقلت والله لا أذن حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس ورضعني ولكن أرضعتني امرأة. ساق المصنف الروايات، ساق المصنف الروايات، والنبي عليه أنه قال لها أخو أبي القعيس إني عمك أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي، فقال كما يعني كما أن عمك من النسب لا تحتجي منه، فعمك من رضاعه، استنكرت قالت لا، إنما أرضعت المرأة ولبن عند الرجل واللبن للفحل. فالنبي أقر كلام أبي القعيس فقال صدق أفلح، إذني له تربت يمينك، لأنه عمها من الرضاعة. والعرب يقول افتقته العرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الأمر، مثل عقرة حلقة ونحو ذلك. ساق الرواية الأخرى أيضا قال انظرن من إخواني كن فإن الرضاع من مجاعة. هذه دلالة قول الجمهور أن الرضاع لا يحرم إلا في حال الصغر، لا رضاع إلا في الحولين، لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم. هذا فيه عدة أخبار عدة عنه عليه الصلاة والسلام. وكذلك في قول انظرن من إخواني فإن الرضاع من المجاعة. ايش معنى الرضاع من المجاعة؟ يعني إذا كان الصغير اللبن يكفيه، أما الكبير ما يكفيه اللبن. إنما المجاعة معنى أنه حينما يجوع ويرضع ويلتقم الثدي فإنه يشبعه، يشبعه. في عقبة بن الحارث في أنه تزوج أم يحيى بنت أبيها، فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما. الحديث هذا من أفراد البخاري، ليس على شرط مصنف ولم ينبه عليه رحمه الله، فليس في صحيح مسلم. وفيه أنه إذا قالت المرأة شهدت امرأة بالرضاع وكانت صادقة الثقة تقبل شهادتها، هذا هو الصحيح، خلافا لمن قال لا بد من امرأتين أو لا بد من أربع على خلاف هذه المسألة. الصواب أنه يقبل شهادتها. نعم. عن البراء بن عازب رضي الله عنه فيه قصة ابنة حمزة، والشاهد هذا في الحقيقة يتعلق بالحضانة، يتعلق بالحضانة. وفي اختصم علي وجعفر وزيد، وفي أنه عليه الصلاة والسلام قضى بها لخالته، قال الخالة بمنزلة الأم، وفي لفظ الخالة أم. قال علي أنت مني وأنا منك، وقال جعفر أشبه خلقي وخلقي، وقال زيد أنت أخونا ومولانا. أرضى الجميع عليه الصلاة والسلام. وفيه أنه قضى بخالتها وقال الخالة بأم أو منهم، وجعلها لجعفر. وهذا الحديث فيه أحكام كثيرة، لكن هنا هل يعني قدمت في مثل قوله عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تنكحي، هل تقديم الأم بالأحقية لأنوثتها أو تقديما لجهتها؟ صحيح أنه لأنوثتها، ولهذا الحضانة مبنية على هذا، فهي للأم. فإن لم توجد الأم وجدت الجدة من جهة الأم وجدة من جهة الأب، هل تقدم الجدة من جهة الأم من جهة الأب؟ خلاف. فإذا قيل إن قول عليه أنت حق ما لم تنكحي إنه قدمها لتقديم جهتها الأم والإناث من جهتها، فأنا تقدم الأم أم الأم. وإن قيل تقديمها من جهتي لأنها أنثى مع رجل والأنثى حق أولى بالحضانة وأنطف وأعرف وأحنى، ففي هذه الحال تقدم الأنثى من جهة الأب، ولأن العصوبة والولاية في النكاح والمال والميراث كلها من جهة الأب، وهذا هو الأظهر. فإذا اجتمعت جدة من جهة الأم وجدة من الأب فتقدم الجدة من جهة الأب، وإذا اجتمعت أخت من أم وأخت من أب كذلك أخت من جهة الأب، عمة وخالة تقدم العمة. لكن حينما اجتمع ذكر وأنثى فإنه يقدم الأنثى من جهة الأم على الذكر من جهة الأب، ولهذا قال خالت منزلة الأم ولهذا جعل الولايات. لكن عمتها موجودة صفية وهي أولى. لماذا؟ لأن صفية قيل لأنها كانت كبيرة ويشق عليها الحضانة، فلهذا قدمها لأجل هذا. نعم. والله أعلم. كم بقى الأذان؟ تبون نستمر نشيطين؟ ها؟ لا نقرأ، الأمر بسيط، ما هي مشكلة. قراءة نشيطين ونه. طيب نأخذ، لو نأخذ بس كتاب القصاص. حديث عبد الله بن مسعود رضي كتاب القصاص. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في لا يحل لمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، يعني أنه حرام. الثيب الزاني وهو الذي تزوج في نكاح صحيح ودخل بزوجته، هذا فإذا زنى فإنه في هذه الحالة يرجم. والنفس بالنفس هذا واضح، وعلى خلاف فإذا كان كافرا فالمسلم لا يقتل بالكافر. والتارك لدين المفارق للجماعة، فمن ترك دينه هذا يقتل لفساده، والمفارق للجماعة لفساده وبدعته فإنه قد يقتل. ومنه من خرج محاربا للمسلمين على تفصيل في هذا. وهذا الحديث رواه مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها، وروى الترمذي لكن لم يسق لفظه، وروى الترمذي أيضا والنسائي عن عثمان رضي الله عنه بنحو من هذا اللفظ عن ابن مسعود. نعم. وعن عبد الله مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء. هذا قول أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري ليس فيه يوم القيامة. كم ناخذ شوية تسمعون؟ جزاكم الله خير عشان الإخوان النشيطين نستغل النشاط، جزاكم الله خير. ولفظ يوم القيامة، يوم القيامة هذه عند مسلم وليست عند البخاري، وليست عند البخاري. وللنسائي أول ما يحاسب بالعبد يوم صلاته، وأول ما يقضى في الدماء، هذا يجمع بين الأخبار. أول ما يحاسب عند الحساب والقضاء، أول ما يحاسب من أعمال الصلاة، فإن تمت أفلح وانجح. وأول ما يقضى يوم القيامة في الدماء، وهذا جاء في بعض الأخبار، وهذا جمع وليت النساء تجمع بين الأخبار في هذا الباب. حديث سهل بن أبي حثمة ذكر المصنف رحمه الله بطوله وفيه، وهذا في مسألة القسامة. ما هي مسألة القسامة؟ لو وجد قتيل عند قوم لا ندري من قتله، فجاء أولياء القتيل ادعوا أنهم قتلوه، قلنا لهم من قتل؟ قالوا لا ندري، لكن قتل هؤلاء القوم. طيب هل عندكم بين؟ قالوا لا، نحن بيننا وبينهم عداوة، بيننا وبينهم ثار أو ما أشبه ذلك ونحو ذلك، هم قتلوه. في هذه الحالة يقال أقسموا على واحد، حددوا عينوا واحد فأقسموا عليه. أو أولا يسألون هل عندكم بينة؟ قالوا ما عندنا بينة. نقول يقسم 50 رجلا إن وجد، أو 50 يمين إن كان الموجود 5 رجال يقسم كل رجل 10 أيمان، وهكذا إذا كانوا 15، وإن كانوا 10 كل واحد يقسم 5. ولهذا هنا قال قال فقد تحلفون تستحقون دم قاتلكم، هذا إذا لم يكن بينا. وجاء في رواية عند النسائي، لأن البخاري جاء من طريقين، رواية يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار، وفيه أنه قال يقسم 50. وجاء من رواية أخرى في الصحيحين أنه سأل البينة عليه الصلاة والسلام، سأل البينة البينة، وجمع بينهما بأنه سألهم البينة فقال ليس عندنا، ثم قال أقسم 50 يمين. وهذا في رواية النسائي من رواية عبد الله بن عمرو العاص قال عندكم بينة؟ قال قال تقسمون 50 يمينا، فقالوا أيمان يهود، فقالوا يعني فأبوا أن يحلفوا، قالوا لا نحلف على أمر ابن شد. قال تقسم يهود أنهم؟ قالوا لا نرضى بأيمانهم. فوداه النبي عليه الصلاة والسلام من عنده كراهية أن يطل دمه، لأنهم أبوا أن يقسموا، فقال تقسم لكم يهود؟ قالوا إنهم قوم يحلفون فلا نرضى أيمانهم، فوداه النبي عليه الصلاة والسلام. حديث أنس رضي الله عنه وفيه القصاص بالمثل، هذا يهودي رض رأس جارية بين حجرين، فرض النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين بالمماثلة، لكن لما اعترف. وفيه كما قال والجروح قصاص، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثلي ما اعتدى عليه، وهذا والصواب. فمن أخذ إنسان فقطع أطرافه، قطع يديه وقطع رجليه ثم قتله، يؤتى به فتقطع يداه ورجلاه ثم يقتل. لكن هنالك أشياء موضع خلاف، هل يكون فيها مماثلة أو لا يكون فيها مماثلة، والأصل هو وجوب المماثلة. ولهذا رضى النبي رأسا مثل مثلا. ولمسلم والنسي أنه قتل جاري على أوضاح يعني ذهب فضة فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أبو هريرة رضي الله عنه وفيه تقدم هذا في الحقيقة، إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين والساعة التي أحلت فيه. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام جعل من قتل وقتل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل القاتل وإما أن يودى القتيل يدفعون الدية إذا رضوا، فإذا رضيتم فينعطى الدية. فقام رجل من اليمن فقال أبو شاهن، أبو شاهن، فقال يا رسول اكتبوا اكتبوا اكتبوا لي، فيه دلالة على كتابة السنة وتقييد السنة. وثم قال إلا الإذخر فإن نجعله يوتنا وقولي، فقال إلا الإذخر، الإذخر هو نتب ونبت الرطب اليابس يستعمل في السقوف وفي خلل الذي يكون في اللبن عند دفن الميت. الشاهد أنه إما أن يقتل القاتل وإما أن يودى، وهذه الخيارة ترجع إلى من؟ إلى أهل الويل الدم، لهم الخيارة في هذا، هذا وصف. فأهله بين خيارتين. حديث عمر الخطاب رضي الله عنه في إمناص المرأة يعني السقط، وجاء في الصحيح حديث محمد مسلمة أيضا، حديث مغيرة بن شعبة أيضا أنه شهد مع المغيرة بن شعبة، وجاء أيضا في حديث أبي هريرة هذا المعنى، وفيه أنه قضى في بغرة عبد أو أما عند أبي داود، زاد فيه بغل عليه الصلاة والسلام، لكن هذه الرواية واحدة، والصواب أنه بغرة عبد أو أما، نعم. وفي الرواية الأخرى كما تقدم أو بغل أو فرس. قال فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله يجني غرة عبد أو وليدة أمة، وغرة العبد أمة بنحو عشر دية أم، يعني خمس من الإبل، المقصود أنه عشر دية الأم، فإذا اعتدى عليها وأسقط جنينها فإن عليه غرة، وقدرها العلماء بخمس من الإبل التي هي عشر دية الأم لأنها خمسون من الإبل، وتعادل والتقدير اليوم بحسب الدية، بحسب دية المرأة. فإذا كانت مثلا دية الآن دية العمد 400,000، ودية الخطأ 300، ودية المرأة 150 في الخطأ، فعلى هذا عشر الدية 15,000، عشر دية المرأة 15,000، وهو دية الجنين، دية الجنين إذا أسقطه. وثم لما قال كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا طعام ولا أسنان، فمثل ذلك يقال النبي أنكر هذا وهو من شجع الكهان، قال لأنه شجع المتكلم. حديث عمر بن حصين رضي الله عنه فيه أن من اعتدى على إنسان فعضه فنزع يديه فسقط الثناياه فإنه لا شيء له، قال أيعض أحدكم كما يعض الفحل، اذهب لا دية لك، لا دية لك. لو عض إنسان بعضهم يقول له الدية، له الدية. قلت طيب كيف عضه الآن؟ السلام وبركاته، عضه الآن شيء يصنع ما يقدر، قال يالكم ما هي لما فكره، قال يالكم طيب حد لو لك ما هو لأسقط أسنانك كلها. فالمقصود يظهر أنه يأخذ يخرج يده ولو أسقط أسنانه. وحديث سو جندب رضي الله عنه في تحريم قتل النفس، وهذا محل إجماع وتواترت به الأخبار، دلت عليه الآيات ودلت عليه السنة في أخبار كثيرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.